وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم ولا فتر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. مالك رحمه الله من فقهه يختم هذا الباب وهو باب الغلول بهذا الأثر عن ابن عباس ليبين ما هو أعم من قضية الغلول، وأن ما شابه هذه المعصية وهذه الكبيرة يترتب عليها نتائج في حياة الأمم، وكأنه في النهاية يقول لنا المعاصي لها عقوبات عاجلة كما أن لها عقوبات آجلة يوم القيامة، وقد يكون العمل من فرد والعقوبة للمجتمع. فبدأ ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال ما ظهر الغلول في قوم، ظهر تشعر بأن هذا العمل يتكرر حتى يظهر عند الجميع، قد لا تكون المرة أو المرتين تأتي بمثل هذا، لأنه قد وقعت بعض المرات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تقع تلك العقوبة من الخوف، بل كانوا كما قيل فرسان بالنهار رهبان بالليل. إذا ظهر الغلول أي إذا كثر وأصبح ظاهرا ماذا تكون العقوبة؟ ما ظهر الغلول في قوم إلا وإيش؟ ألقي في قلوبهم الرعب، والرعب شدة الخوف. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن من عوامل النصر الطمأنينة، كما ذكر في غزوة بدر، وأنه امتن على المؤمنين بأن أنزل عليهم النعاس أمنة إيش؟ لهم. والمقاتل إذا اطمأنت نفسه يقابل الجبال والأسود ولا يبالي، وإذا ما ارتعب قلبه يخاف من ظله ومن خياله، كما بين سبحانه في حق اليهود أنه ألقى في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بإيش؟ بأيديهم وأيدي المؤمنين، كأنهم خشب مسند يحسبون كل صيحة عليهم. وهكذا الخائف، لو كان إنسان خائف من عدو وهو في بيته وتحركت طاقة من طياق الباب أو تحركت هرة في البيت لظن أن العدو قضى عليه من شدة الخوف. والمقابلة بين الغلول وبين الرعب في القلب، أشرنا إلى أن الغلول أخذ من الغنيمة، والغنيمة لا تأتي بالخوف إنما تأتي بالشجاعة والقوة، فإذا ما كانت تأتي بالشجاعة والقوة وجب حفظها، فإذا ما خانوا أمانة الشجاعة سلبوا الشجاعة تلك ويجيئوا ببدل منها وهو الرعب، وإذا وجد الرعب فلا غنيمة فلا غلول. إذن الجزاء من ايش؟ من جنس العام، ويعاملون بنقيض قصده. النوع الثاني بجانب ذلك ما ايش؟ فشى. كلمة فشى انتشر، الشين يقولون من حروف التفشي، نطق هذه الكلمة في تركيبها كما يقول جرس الكلمة يؤدي جزءا من معناها. إذن التفشي الانتشار، والانتشار الكثرة والظهور بخلاف الندرة. ما سلم مجتمع قط من هذه الرذيلة، ولكن فرق بين ما إذا فشت ولم تغير، ما إذا فشت ولم يبالى بها، ما إذا فشت ولكأنها لم تكن، ما إذا فشت واستحلها البعض، أما إذا وقعت على سبيل الندرة ويعلم بأنها فاحشة وخطيئة ويستعظمها صاحبها ويأتي تائبا فكأنها لم تكن. ولذا وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلد ورجم. ولو أن مجتمعا يطهر ويسلم منها لسلم المجتمع في عهده صلى الله عليه وسلم. ولكن فرق بعيد، يأتي ماعز ويقول يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. يا سبحان الله، أحس بعظم الجرم في نفسه وبدنسه عليه فجاء لرسول الله يقول طهرني. بل أقل من ذلك، الرجل الذي وجد المرأة بأقصى المدينة وكان منهم وبينها ما كان إلا أنه لم يصل إلى الكبرى، قال يا رسول الله لقيت امرأة وكان بيني وبينها ما يكون بين الرجل والمرأة إلا أني لم أجامع، أصبت حدا فطهرني وماذا؟ قال لقيت امرأة، وذكر له إلا أنه لم يجامعها. قال أصليت العصر معنا؟ قال لا. قال توضأ وصل. ثم نزلت الآية الكريمة إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من إن، هذه نعمة من المولى والله، إن تجتنبوا كبائر ما نكف. فهنا جاء تائب، جاء محس، بخلاف عياذا بالله ما تظهر الفاحشة ويتطاول بها أولئك المجرمين، يتباهون تفاخرون بها أو تعلن لها الرايات أو تصرح لها التصاريح، هذا هو الموت والله. إذا ما فشى أي ظهر وكثر ولم يغير ولم يبالى به. ولهذا من لطف الإسلام وحكمته ومن بيان الحكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كانت هذه الرذيلة غريزة، والإسلام لا يحارب الغرائز ولكن يهذبها، بدل أن تكون في الحرام تكون في الحلال، لما جاءه الرجل وأخبره قال هل لا سترته بردائك قبل أن تأتيني به؟ من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه يوم القيامة؟ إن الذين يحبون أن تشيع، بالعكس على هذا، فإذا كان بالتستر وبالخفاء وبالندرة وصاحبها يحس بذنبه ويجزع من قذرها ويأتي ويقول يا رسول الله طهرني، فهل هذا يكون كمن يباهي بها، كمن يجاهر ولا يبالي؟ لا والله. ولذا يقول ابن عباس إذا وما فشى، كل كلمة لها معناها وقيمة، فشى أي ظهر وكثر لا مجرد وجودها. ناتي في المقارنة أيضا، إلا سلط الله إلا كثر فيهم ليش الموت، ما علاقة الزنا بالموت؟ الزنا اتصال الرجل بالمرأة، عملية تلقيح، عملية تكاثر، والموت انتقاص، فكيف يكون الانتقاص نتيجة لسبب الزيادة؟ لكنه سبب محرم، سبب غير مشروع. ولذا يقال ما بني على باطل فهو باطل، وغالبا ثمرة الخطيئة تخنق، سبب الخطيئة أو ثمرة الخطيئة تؤد. يا سبحان الله العظيم، ما بين الحلال والحرام تأتي ثمرة الخطيئة فترمى بظل الجدار، وتأتي ثمرة الحلال فيذبح لها ويفرح بها ويعق عنها ويفرح بأهلها وجيرانها ويعلن بتسميتها، كما في الزنا والنكاح سواء. في الزنا يستتر ويتخفى عن الناس ويخشى السلطة والعقاب والعقوبة، وفي النكاح يضرب بالدف ويطعم الطعام. فرق ما بين الحلال والحرام. وهكذا كل المخلوقات تشعر الفرق بين ما أحل الله وما حرم. يقولون في الحاجات العادية، إذا كنت تأكل وعندك هرة ومددت يدك وأعطيتها من طعامك تأكل وتتلحس بفمها وبلسانها وتأتي بجوارك تطلب الأخرى، أما إذا مدت يدها وخطفت منك شيء ماذا تفعل؟ لو أردتها ما أدركتها. سبحان الله، تعرف أن هذا حلال وهذا حرام. إذن ما فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت، وهذا من آيات الله. التقاء الجنسين سبب في التوالد والتكاثر غريزة. جميع الحيوانات الوحوش في الغابات تتكاثر بالتلاقي، ولكن هذا التلاقي غير مشروع فتكون العقوبة العكس، يكثر فيهم الموت. وهنا لماذا يكثر الموت وبأي الأسباب؟ تنوعت الأسباب والموت واحد. هل هو عن وعد هذه الثمرة وعزوف الزناة عن الزواج؟ إذا كان يجتزئ بالزنا أو بغيره ما حاجته في الزواج، ويهرب من مسؤولية المجتمع ومن تكوين بيت وأسرة والقيام عليها والإسهام في تكاثر الأمة. هذا شخص يعيش على هامش الحياة يتهرب من المسؤولية، أو أنه يكثر فيهم الموت بما ينشأ عن هذا اللقاء غير المشروع من الأمراض التي تكون نتيجتها إفساد هاج الجسم وانتشار الموت. أو يقع أيضا كثرة القتل بسبب الاعتداء على الأعراض، من قتل دون عرضه فهو شهيد. تستطيع أن تذكر علل وأسباب لتفشي الموت كثيرة، ولكن يكفي رعبا بذلك إجمال ما جاء في الأثر، ومعاملة أيضا بنقيض القصد. نعم. قال: ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق. الناحية الاقتصادية ما يتعلق بالغلول في القتال، وهو ذروة سنام الإسلام، وإذا تعطلت ذروة السنام مات البعير، وإذا تفشت الرذيلة فسد المجتمع أخلاقيا، وإذا فسد اقتصاده مات. ولا نقص قوم المكيال والميزان. المكيال والميزان أداة، ويلحق بهما كل ما به معيار التعامل. القماش يكال ويوزن ولا بالذراع والمتر والياردة؟ يذرع. الأشياء الأخرى تباع بالعدد لا تكال ولا توزن. السلع الأخرى يدخلها الغش والتدليس، ويجتمع الجميع في معنى النقص. الباخس الكيلي، مطفف الكيلي، وباخس الوزن، وناقص الذرع، ومدلس في السلعة، كل ذلك ينتقص من حق المشتري فيعامل بنقيض القصد. أنت تطفف الكيل ويقابل التطفيف البخس، والكيل ذو حدين كما يقول الناس، كما بين القرآن الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. اكتالوا عليهم يعني أخذوا الحق عليهم، فإذا كان يكيل لنفسه يأخذ الحق وهو مستعل على من يؤخذ منه، وسع في الكيلة وحركها بقوة حتى يرسخ الحب وتأخذ أكثر، وإذا جاء ليشتري منه شخص ما ويكيل له، وإذا كالوهم أي كالوا لهم يخسرون، يدوبك يلمس الكيلة بأطراف أصابعه ويبقى الحب معرش بعضه فوق بعض. أو كما يقول بعض الناس إذا كال لنفسه وجعل السندة، والسندة عند أعرف الكيل يميل بالكيل ويضع يده على حافتها فتمسك الحبة هرما فوق فتحة الكيلة. وإذا كان يكيل لا يكيل يرفع يده ويبقى يعلق في طرف الكيلة بكيفه. مهما كانت الحيل كثيرة، وذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله في الحسبة أمور عديدة ربما لا تعرفونها. بعض الذين يطففون الكيل ويبخسون تأتي إلى الصاع طول الذراع، وهو يأتي من الداخل ويأخذ دجة من الورق أو الخروق مثل الكرة ويدخلها داخل الصاع وتلصق بها باللبان أو بغيرها. أنت ترى المكيال طول الذراع والكرة والحشوة أخذت نصفه من الداخل، ويكيل لك ويزيد لك زيادة وصاية من عنده يشغلك بها وأنت ما تدري ماذا في بطن الصاع. يذكر أنواعا من المكيال، يقول يجب أن يكون المكيال صلبا لا يقبل الضغط والانضغاط، لأنه إذا كان رخوا وضغط بيديه انطبق يأخذ قليل، فإذا تركه انفتح وأخذ كثير فيتحول إيه؟ يتحرك يتحكم فيه. أما إذا كان صلبا من خشب كما ترون المكاييل دائما فلا ينضغط إذا ضغط ولا ينفسح إذا ترك ويكون حكما عدلا. أشياء كثيرة تذكر، وكذلك الميزان. في السابق كان الميزان ذا كفتين وخيوط ويعلق من أطراف القائم كما يقولون، ولهم حيل في الموازين لا تحصى. قد يدفع اللسان بأصبعه فيميل بلا ميل، قد يرفع القائم بخنصره فتميل الكفة الأخرى، قد يضغط على الجانب الذي فيه السلعة بإبهامه فترجع الكف. أشياء عديدة. قد يحمل تلك السلاسل على جانب القائم فتقل المسافة فتسقط النسبة فترجع بأقل الميزان. أشياء عديدة. قد ينحت السنجة ويجعل بدل منها خشبة ويطليه بالدهان فتظن أن الكيلو على جرمه وهو مجوف من الداخل. أشياء عديدة جدا. كما يفعل بعض الصيارفة، يأخذ الدرهم أو الدينار ويبرده ويأخذ من كل دينار ربع أو سدس أو ثمن جرام ويحصل الشيء الكثير. ولذا أول من برد دينارا واكتشف عليه في زمن بني أمية قطعت يده. يهمنا الكيل والوزن، وهما الحكمان العدل في المجتمع الذي أقامهما الله لاستقامة التعامل بين الناس، كما بين سبحانه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا إيش معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس، الله أكبر، ليقوم الناس بالقسط. انظروا إلى هذا التركيب، إلى هذا القرآن، لا تقول أكثر من هذا. انظر كلام الله يقول أرسلنا رسلنا، جميع الرسل من أبونا من نوح أو من آدم، من أول من يعلم الله من رسله، كلهم يأتون بالبينات. كل رسول يأتي بالبينة أنه من عند الله، كما كل سفير في دولة يقدم أوراق اعتماده. فإذا ما ثبتت بعثته وسفارته كان سفيرا بين الدولتين. والرسل تأتي بالآيات من عند الله حتى تثبت رسالتها للخلق، ثم بعد ذلك تبلغ الرسالة عن الله. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، ألا وإنني أوتيت القرآن ومثله معه. موسى جاء في وقت كان السحر فاش، فجاءهم بآية فوق سحرهم، عصاة تلقف ما ايش ما يأتون به، العصا اللي هي عصا توكى عليها ألقيت فإذا بها ابتلعت كل عصي حبالهم وعصية. آمن السحرة لأنهم يعرفون حقيقة السحر وأن ما جاء به موسى ليس بسحر. هذه أهل. تسع آيات أخرى. عيسى عليه السلام جاء والطب مشتهر، وصل إلى حد فوق العادة، فجاءهم بما لا يستطيعون، يخلق من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. إذن آية، وأول من يؤمن بها الأطباء جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. والعرب قد امتلكوا زمام البيان والفصاحة والبلاغة، فإذا به يأتي ويتحداهم فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بشيء من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة إيش من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. جميع الإنس والجن قل لو اجتمع إيش على أن يأتوا ويأتوا ولو كان بعضهم لبعض ظهير ولد فعل، فإن لم تفعله ولن. سبحان الله، تحدي الواثق، وفعلا ما فعلوا. وهذا من الإعجاز الإخباري للقرآن، أخبر بشيء قبل أن يقع ولم يقع، وفعلا لم يقع. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. إذن جاء فيهم وبما لا يقدرون عليه، ما استطاع إنسان أن يعارضه ولا أن يتحداه ولا أن يأتي بشيء منه. والعقلاء منهم سكتوا، حتى كان بعضهم لما سمع القرآن ترك قول الشعر وهو من فحوله. قالوا ما لك تركت الشعر؟ قال جاء ما هو فوق ذلك. إذن لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب للتشريع والبيان والتوجيه والإرشاد والحلال والحرام. ولذا الكتاب الكريم كما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولو أن إنسانا تحدى العالم بأن يأتوا بقضية اجتماعية فيها مصلحة للبشر لا توجد في كتاب الله لرد عليه قوله. ولكن بعض الناس قد يدرك ذلك وبعض لا يدرك، والله سبحانه وتعالى خبره صدق ما فرطنا. ولذا الراسخون في العلم يتحدون الأمة. يذكر ابن كثير عن الشافعي رحمه الله عند قوله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قام الشافعي في مكة وقال يا أهل مكة سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله. هذا تحدي ولا لا؟ لكن ما كل إنسان مثل الشافعي. فقام رجل وقال أخبرنا عن المحرم يقتل الزنبور ماذا عليه؟ الله تعالى يقول من قتل منكم إيش؟ فجزاء مثل ما قتل من يحكم به ذوي عدل منكم، مثل ما قتل من النعم يكون جزاء للصيد، وهذا دنبور، هذا الدنبور من الصيد، وش فيه؟ يعني سؤال تحدي. فالشافعي قبل هذا التحدي وقام وذكر بسنة يقول إن الله تعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه، ثم انتقل على ومثله معه والرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعد، وحدثني فلان عن فلان أن عمر بن الخطاب سئل عن المحرم يقتل الزنبور ماذا عليه قال لا شيء. يبقى هنا القرآن مع السنة يتحدى العالم المسلم، الراسخون في العلم يتحدون العالم بأن يأتوا بقضية لا حل لها في الإسلام. لا، ما أنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب ليبين ويرشد والميزان ليطبق. ولذا العدالة تطبيق للتشريع، والميزان ليس مجرد الكفتين. الآن في موازين بدون كفة، الميزان مفعال من الوزن، والوزن التعادل. الميزان في القول، الميزان في التعامل، الميزان في الأكل، الميزان في الشرب، الميزان في كل شيء. أنت الآن تمشي بالميزان، تلبس بالميزان، تلبس ثوب أطول منك ولا أضيق منك، ولا قبل ما تلبس الثوب يوزن عليك الخياط بالمقياس. تسكن بالميزان، تأكل بالميزان، تحط الملح كده جزاف وتحط السمن كده بلا مقدار، ولا كل شيء بميزان؟ كل شيء في الحياة بالميزان، حتى تمشي مشيك بالميزان. لو مشيت خطوة أكبر من خطوتك العادية تسقط، ولو مشيت دون خطوتك العادية تعبت ومللت ومرضت. إذن الحياة كلها تمشي بميزان. إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا البناء بميزان، هذا التيار بميزان، لو زاد انحرق الشريط. إذن الحياة كلها بإيش؟ بالميزان. ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل في كل شيء. فالتطفيف في الكيل أو البخس فيه، وكذلك الوزن، وكذلك العد، وكذلك الذرع، وكذلك جميع التعامل. ولكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء بالتطفيف لأنه خاص من عام، وهو في كيل الحبوب أو المكيلات، وربطه بالرزق. ما ولا طفف قوم المكيال والميزان إلا إيش؟ قطع عنهم الرزق. الرزق لفظ عام، كلوا من رزق الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، تقديره ولا إنزاله. يطلق على المطر لأن الله سبحانه وتعالى جعل المطر سببا للرزق. وما من نبتة تنبت في الأرض إلا بقطرة من مطر، وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذن في أول نداء للخليقة في القرآن الكريم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني بيت واسع جدا. الأرض والسماء بمثابة الدار الكبيرة للخلائق كلهم. ذكي يقولون ايش؟ دار الدنيا. دار الدنيا الدار يعني بجدران وبأبواب وبنوافذ. الأرض والسماء بمثابة الدار، جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، يأويكم ولا مساكين تضيعوا. ثم بين لوازم السكنى، مش سكنكم في دار خربة وسابكم، لا، جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. فإيش؟ فأخذنا به من الثمرات، تلتقي السماء مع الأرض على مصالحكم، ينزل الماء من السماء فتتلقاه الأرض فتخرج الثمرات. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خلقكم وخلق اللي قبلكم، ما في خالق غيره، وخلق لكم هذه الدار تسكنونها، وأهيأ لكم أسباب المعيشة بالرزق والثمرات، من حقه أن تعبدوه وحده. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم، سبحان الله العظيم. إذن إذا طفف المكيال كأنه يريد أن يوفر زيادة في الحب، والحب يجي من المطر. إذا كنت أنت تنقص خلق الله حقهم، فالله يبخسك حقك، فالله يعاملك بالمثل، يمنع عنك الماء من السماء. فإذا وفيت حق الناس وفى الله لك حقك. ووقفة جانبية شوي، تعلمون سبحان الله العظيم، والله يا أخوانا، أن احنا حينما نغفل عن السنة والمواقف المبينة أو الموجهة نضيع أنفسنا. في هذا الموقف بالذات توفي الحق يعطيك حق مضاعف، تأخذ الحق يضيع عنك رأس المال. أصحاب الجنتين، الأول كان في من كان قبلكم رجل يمشي في فلات من الأرض، شوف التعبير فلات من الأرض يعني هدوء وسكون ما في مشوشات، فسمع صوتا في السحابة يقول اذهبي فامطري فاسقي مزرعة فلان، يعني لا ارتوازي ولا مكينة ولا شغلة، السحاب في السماء تسخر وتمشي لفلان باسمه. فعجب هذا السامع فيمشي في ظل السحابة حتى إذا جاءت إلى حرة وأمطرت، وإذا بالماء يمشي في طريقه حتى نزل إلى أرض وهناك رجل يحول الماء. قال السلام عليك يا فلان. قال وكيف عرفتني وعرفت اسمي وأنت لست من هنا؟ قال أخبرني ماذا تصنع في مزرعتك. قال ولماذا؟ أخبره. قال نعم، إذا جاء الحصاد قسمت الثمرة ثلاثة أقسام، قسم أمسكه لأرده فيها البذر، وقسم لي ولأولادي، وقسم أتصدق به. يبقى الصدقة هذه هي اللي إيش؟ إيش سوت له الصدقة؟ ساقت له السحابة تسقي مزرعته. وناتي في المقابل بالعكس، كما بين سبحانه وتعالى في سورة نون أصحاب الجنة، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فغدوا على حرد. كل القضية سبحان الله لا يستثنون ما كان يفعل أبوهم، كان يستثني من الثمرة للمساكين، قالوا لا خلاص راح، وهذا أصبح من حقنا وإحنا أولى بهذا. وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إيه سبحان الله العظيم، إيش اللي أصابها في الليل؟ ها؟ فطاف عليها طائف وهم نائمون فأصبحت كالصريم، هم دريم فأصبحوا إيش؟ فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم من كنتم قال، فانطلقوا وهم يتخافتون لا يشوفكم أحد حتى لا يجيكم ألا يدخل النهر اليوم عليكم مسكين، لا حول ولا قوة إلى هذا الحد. فلما رأوها قالوا إن هذه ما هي حقنا، احنا الطريق غيرنا الطريق، هذه ما هي حقتنا، حقتنا طيبة ومثمرة وما أحسن شيء. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. إذن هذا رجل يتصدق بجزء من ثمرة مزرعته، يسوق الله له السحابة فتسقيها. وهؤلاء قوم نووا النية، بيتوا النية على عدم إخراج الصدقة، ماذا كانت النتيجة؟ عاملهم الله بإيش؟ بنقيض قصدهم، انتم بخلتم بحق الفقراء، انتم هم سواء، انت عملت حساب الفقراء تأتيك السحابة وتسقي ارضك. يا جماعة الكون هذا بيد من؟ اللي مصرف العالم من يا جماعة؟ الزرع والبساتين ونفوسنا ونحن لمن؟ اذا ليش يا جماعة؟ رب العالمين اوجدك وجعل لك منهج تسير به، وجعل لك حياة معلومة، وقال لك اتبع سبيلي اهدك، افعل الخير اضاعفه لك، تجنب الشر لا يحيق بك، تقول لا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وما نقص قوم الكيل الا ايش؟ قطع عنهم الرزق. اذا ما وفى قوم الكيل الا وايش؟ زاد لهم الرزق. اذا المعصية تمحق البركة والطاعة تأتي بها. والحديث الصحيح من أراد أن ينسأ له في عمره ويزاد له في رزقه فليصل رحمه، فليصل إيش؟ رحمه. إذا صلة الرحم من الطاعات ويترتب عليها زيادة الرزق وطول العمر. واشرنا بالامس بعض الناس يتفلسف هنا ايش اللي يطيل العمر وايش اللي يزيد، ما كل شيء خلقناه بقدر، ما كل شيء في الكتاب امر ما ان يكتب ما كان وما سيكون، لكن نسي يمحو الله ما يشاء ويثبت، ما الله ما قد يغير، قد يكتب على انسان شقاء ويبدلها السعادة، قد يكتب على انسان الفقر ويبدله بالغنى، قد يكتب قد إيه كلها شيء، او في القدر الازلي قبل ان يوجد موجود يكون كتب لهذا الشخص انه يفعل كذا ويكون سببا في زيادة رزق، او يفعل كذا ويكون سببا في نقصان رزق. اذا امور مقدرة قبل ان تقع على ما ستقع، اعملوا كل ايش ميسر لما خلق له، ولا مشاحة في ذلك، ولا حاجة الى فلسفة ونرد الاحاديث بفلسفة ايه فلسفة منطقية، لا ابدا. نعم. قال ولا حكم قوم بغير حق الا فسيفيهم الدين. ولا حكم قوم بغير الحق الا فشى فيهم الدم. ما هو غير الحق يا جماعة؟ فمن بعد الحق الا ليش ابدا، اما حق واما باطل، ليس هناك واسطة، والحكم بالحق هو العدل. العوام يقولون يد تقطع بالشرع ما تعيب، والله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة، والشخص اذا قتل وهو متعمد القتل وسيق للقصاص حتمه قدره، لكن اذا قتل ولم يقتل، اذا لم يحكم بالحق، ظلم وجاوز الحد، مال مع الغني او مع القوي، ظلم الضعيف او الفقير، وليس هذا خاص بالقاضي والامير، كل انسان يحكم في قضية بين يديه. الان احنا في اختبارات، الاستاذ يصحح اوراق الطلاب، يحكم بالنجاح والرسوب ان كان بحق او بباطل. الطبيب في الاسواق يحكم على السلعة صالحة او فاسدة بحق او باطل، وهكذا كل من تولى حكما ويميز الحق من الباطل. فكل من لم يحكم بالحق، ولكن قمة الحكم هي القضاء والإمارة، والحكم العام في الأمة، وليس هناك حكم حق أحق من كتاب الله. فإذا أمة حكمت كتاب الله فيها فلها السعادة في الدنيا والآخرة، وكما جاء في الحديث عدل ساعة خير من عبادة 60 سنة. لما تعبد الله 60 سنة عبادك لنفسك، لك ملايين القصور في الجنة، ايش حيعود على الآخرين؟ لكن حينما تعدل في ساعة، تنصف مظلوم، تساعد ضعيف، فيها اشياء كثيرة جدا. ويبارك الله للأمة في عدل الساعة اكثر مما يبارك في عبادة شخص 60 سنة. ولذا جاء في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، في على رأس القائمة من امام ايش لا عدل، في رواية عادل، لكن عدل اقوى. قد يكون كافرا عادل ولا لا، يعدل سياسة لا رغبة ولا رهبة من الله، يكون غير مسلم ولا يؤمن بالله، لكن انسانيته تأبى عليه ان يميل، سياسة ملكه في الناس يريد ان تظل سياسته او حكمه في الناس باي شيء ان يعدل بينهم. ولذا يقول الامام ابن تيمية رحمه الله الملك يدوم مع العدل ولو لكافر، لان العدل اساس الايش، هذا عبارة العدل اساس الملك. فالعادل قد يكون كافرا، لكن العدل لا يكون الا مسلما. لماذا؟ لان العدل تقول في علم الحديث رجل عدل، او في الشهادة فلان هذا عدل اي تقبل شهادته، يكون الاسلام باركانه والايمان بلوازمه، صدق القول، اجتناب الكبائر، العدل ما اجتنب الكبائر وايش وفعل الواجبات. اذا امام عدل اي عادل في الحكم عدل في ذاته. ويقول علماء الاخلاق الشخص العدالة للعدل قمة الاخلاق، الشجاعة والكرم والصدق والامانة و كل ذلك تجتمع تحت عنوان العدالة. فالامام العدل اول من يظلهم الله تحت ظله. اذا لسبب العدالة في الامة ما حكم قوم بغير الحق اي حادوا عن طريق الله سبحانه وتعالى، ومهما كانت عدالة عادل بغير الاسلام فهي ناقصة لانه في ذاته ليس عدلا. اذا ما حكم قوم بغير الحق الا وايش فشى فيهم الدم. لماذا؟ لانه اذا ضاع الحق جاء الباطل، واذا جاء الباطل جاء الهرج والمرج، وطغى القوي على الضعيف وفشى الظلم. انظروا يا اخوان قضية نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما اعتكف في محرابه، وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع من لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. الاسرائيليات في امرأة وامرأة هذا كلام فاضي، لان الله قدم لداود ذا الايدي انه اواب، ان سخرنا الجبال معه يسبحن سبحان الله اواب، الجبال تسبح معه والطير محشورة له لكثرة عبادته لربه، الجبال تسبح معه والطيور تجتمع عنده تسبح الله. يبقى هذا يتهم في امرأة الله يقطع ألسنتهم ان شاء الله، ولكن يعتكف في المحراب للتعبد ويترك الخصوم يبغي بعضهم على بعض فيعاتبه الله سبحانه وتعالى. وهكذا الحاكم جلوسه للحكم وفض المنازعات اولى عند الله مئات المرات من ان يعتكف في محراب يتعبد. لا يا داود ان جعلناك ايش خليفة في الارض فاحكم، اتيناه الحكمة وفصل الخطاب مهيئات الحكم ومقوماته، يقوم يترك وظيفة الأساسية ويجي في المحراب لا. وهكذا العدل والحكم بالعدل. وما حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم أي القتل والهرج. فإذا قتل إنسان ولم يقتص له من الذي يقتص للإيش لصاحب الدم؟ الحكم بالحق ولا بالباطل؟ الحكم بالحق. فإذا لم يقتص له يبغى يأخذ حقه بيده، وإذا أخذ حقه بيده جاء الآخرون أيضا وأخذوا، وكانوا في الجهل يقتلون الواحد بالاثنين، القبيلة تأخذ بواحد. لكن قال بؤ بالشراك نعل كليب، إن قتل الأحرار بالشسع غالي، وتقوم الحرب تقوم السنوات من أجل قتل إنسان. إذن لو كان هناك حق وعدل وأوقف الطرفان لما كان هناك قتال. نعم. قال ولا خطر قوم في العهد إلا سلط الله عليهم العدو. هذه الخصلة الأخيرة ولا خطر أي خان قوم العهد إلا سلط الله عليهم العدو. العهد هو الميثاق، والله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بإيش بالعقود، والعقد هو العهد انك تعقد صفقة مع المتعاقد معه، انت ما في حبل بتعقده ولكن اشارة الى ان جميع الحيوانات تربط بعقد الحبل عقدة، والانسان يربط باي شيء بعقد الكلمة، فكأن الكلمة من الانسان كالعقدة بالحبل. ولذا يقال شرف الكلمة. المعاهدات الدولية توقف الحرب وتنشئها وتشعلها بأي شيء بالكلمة. والأمم ترتبط بأحلاف، والأحلاف كلمة توقع عليها، والإنسان يربط بوعده، ولذا كان الخلف بالوعد والكذب في القول، كل ذلك لشرف الكلمة واحترامها. فإذا ما ضاعت الكلمة وضاع العهد ولم تبق له روابط، كيف يترابط الناس بعضهم ببعض؟ كيف يثق الناس بعضهم ببعض؟ لا. ولذا الإسلام يوجب على المسلمين الوفاء بالعهد. لما أمر الله سبحانه وتعالى، أو لما فتحت مكة، وكان للمشركين عهد يأتون إلى البيت يحجون، وكان يطوفون عرايا، جلس الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحج عام 9، وأرسل المنادي ينادي في العرب، لأن لهم عهد وذمة، أن يبلغهم مأمنهم وأن يرجعوا، وألا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريانا. مش خلوهم حتى يجوا ياخذوهم في مكة ويقتلوهم، لا، لهم عهد لهم ذمة، فمن كان له عهد وله ذمة فاتركه حتى يبلغ مأمنه، حتى يرجع إلى موطنه، أوف بعهده عندك. وهكذا في القتال، إذا عقدت الهدنة أو إذا ارتبطوا بكلمة، ما كان المسلمون ليخفروا بعهد قط. ولهذا لو خطر قوم العهد ماذا تكون النتيجة؟ العدو يأمنك بكلمة تقولها، وأنت تعطي الأمان وتعطي العهد، ويترتب على هذا العهد استتباب الأمن. وقضية صلح الحديبية وضعت الحرب أو أوقفت، وانتشر المسلمون يمينا ويسارا، ولقي المسلمون المشركين في قبائلهم وعلى مياههم، وجاء المسلمون وتبادلوا التجارات، وعرفوا من الإسلام ما لم يكونوا يعرفون، حتى غدرت قريش بعهدها. فهناك كان فتح مكة تلك الفترة التي وهي سنتان تحت ظل الوفاء بالعهد، دخل في الإسلام في السنتين أكثر ممن دخل فيه مدة الدعوة كلها 18 سنة، 13 قبل الهجرة وبعض وستة بعد الهجرة، أو والسنتان جاءت بعد ذلك، يعني 18-19 سنة كان عدد المسلمين قلة. كان عدد المسلمين 2000 في صلح الحديبية تقريبا، ومكثوا سنتين، فجاء فتح مكة، يخرج صلى الله عليه وسلم من المدينة 10,000 مقاتل. يبقى من سنتين كانوا 2000، والآن يخرج كم؟ 10,000. يبقى تضاعفوا كم مرة؟ 5 مرات في السنتين فقط. هذا تحت ايش؟ الوفاء بالعهد. ولهذا غير المسلمين لا يعرفون عهدك. والكلمة المشهورة عن هتلر لما أراد أن يغزو أوروبا، قال بيننا وبينهم عهد، قال لا، المعاهدات وقت السلم، أما الحرب فلا معاهدة، حبر على ورق، أما المسلمون فلا. وتعرفون قضية الجيش في سمرقند لما دخل الجيش وخطر العهد، أو لم يعطيهم الأمان وبلغ الأمر إلى الخليفة فيأمر الجيش بأن يخرج بعد أن فتح المدينة، ولكن أهل البلد لما وجدوا عدالة الإسلام والوفاء بالعهد تمسكوا بالجيش، قال لا والله أنتم أرحم لنا من خليكم. الوفاء بالعهد مكن للجيش. وغير هذا يا إخوان، وما خطر قوم بالعهد إلا وسلط الله عليهم إيش؟ أنتم تخون العهد مع العدو ليش؟ عايزين تغدروهم عشان تنتصر عليهم؟ لا، يسلطه الله عليكم. إذن الأمور التي ذكرها ابن عباس كلها تأتي نتائجها بنقيض القصد ومن جنس العمل، وهذا يكفي ردعا لارتكاب هذه الأمور. وإذا نظرنا إلى هذه المسميات نجدها تتعلق لما يسميه علماء الأصول بالجواهر الست: الأديان والأبدان والعقول والأموال والأعراض. أما الأديان فهذا وفاء العهد ذمة لله، وأما الأعراض فهذا الزنا، وأما الأموال فهذا الكيل والوفاء به. وهكذا أيها الإخوة يكون في هذا الأثر الحفاظ على ضروريات الحياة في المجتمعات. وإذا ما صين للأمم دماؤها واحترمت كلمتها وطهر مجتمعها من الرذيلة وأمن اقتصادها ووفيت حقوقها وأمنت غنائمها من الغلول، كان مجتمعا في القمة من المثالية، وكانت حياة أهله في أسعد ما تكون حياة. وبالله تعالى التوفيق.